أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرع الثاني في أصل جواز النظر إلى سائر الكافرات غير أهل الذمة، والظاهر الجواز لأمور: الأول شمول لفظة العلوج الواردة في رواية الكليني والفقيه لهن، بناء على إطلاقها على مطلق الكافر، أو إلغاء الخصوصية عرفان، ولا يقدح في ذلك خلو رواية العلل عنها، لتقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. إذا أكو إشكال في هذا الدليل تفضلوا، لأنه في رواية الكافي كانت كلمة والعلوج، وكذلك في رواية الفقيه والعلوج، لكن رواية العلل ما كان فيها والعلوج. العلوج مطلق الكافر كما استظهره بعضهم، وإذا فرضنا أن العلوج يعني الكافر الضخم القوي من كفار العجم، فالظاهر أنه الخصوصية ملغاة عرفا. لا شوفوا من أهل الذمة متقدمة على العلوج مو متأخرة، يعني من أهل الذمة في رواية الفقيه لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج. فإذا كلمة أهل الذمة متقدمة على كلمة العلوج في رواية الفقيه. لا شوفوا، أما في العلل لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة، ذاك وأهل البوادي من أهل الذمة، هذا وأهل السواد من أهل الذمة، بعد ما بي بعد والعلوج. بل لكن من أهل الذمة مو قيد للعلوج. بين ماذا وماذا؟ بين الروايه الى علوج نداش من اهل الذمه ذا أنتوا التعارض تتفضلون بين أي رواية؟ بين روايتي الصدوق أكو تعارض؟ لا أصبروا الآن، بين روايتي الفقيه والعلل أكو تعارض؟ الفقيه والعلل أكو تعارض؟ شوفوا الرواية، بعد قيد من أهل الذمة جاءت كلمة العلوج. لا الآن بقطع النظر عن رواية الكليني، لا مو الكليني ما بي قيد من أهل الذمة، بل فالكلام أنه رواية الفقيه الصدوق في الفقيه والعلل خو تعارض ماكو بينهما، أضيفت كلمة العلوج. التعارض بين أي رواية؟ ما يخالف في القيد، ما يخالف حتى بناء على ذلك المبنى ماكو تعارض بين الروايتين. رواية الفقيه فيها إضافة لم توجد في رواية العلل. بالي ما يخالف، ما في إشكال. إذا قدمنا رواية الصدوق على رواية الكليني لأصالة عدم الزيادة كما مضى، فنتمسك برواية الفقيه. بل لا، في رواية العلل العلوج ماكو في العلل اللي موجودة في الفقيه. لا ما موجودة. بالفقيه موجودة. بله. سلام عليكم. بله. بله. أولا يمكن أن نجعله مضافا إليه لشعور نساء، إلى شعور نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، يعني نساء العلوج، لأن ذن كلها ما قبلها المعطوفات عليها كانت مضافا إليها. الشيء الثاني، أصلا كلمة العلوج كما ذكره البعض تطلق على مطلق الكافر لا على المرأة الكافرة، وإذا اللغويان تعارضا بالإطلاق والتقييد ماكو تعارض بالإطلاق والتقييد، لأنه اللغوي عادة المعنى اللي يذكره يكون بتتبع موارد استعمال الكلمة، فلعل اللغوي الأول لم يرى إطلاقها على المرأة الكافرة واللغوي الثاني رآها، ولذلك أي مكان كان إطلاق وتقييد بدون أن يكون في المقيد نفيا للمطلق، إحنا في أقوال اللغويين نأخذ بالمطلق منها. بعدين أصلا الرواية منصرفة عن النظر إلى الرجال، ولذلك فيما رأيت إلا إذا فد واحد أنتوا تقولون لم يحتمل أن تكون هذه الروايات مربوطة بالرجال وإنما مربوطة بالنساء. مساكم الله بالخير. فإذا كلمة العلوج تعمم الحكم إلى مطلق الكافرات وإن لم يكن من أهل الذمة. الثاني، البحث في النظر إلى غير أهل الذمة من الكافرات، ما الدليل على تعميم الحكم بجواز النظر؟ الدليل الثاني التعليل في موثقة عباد بن صهيب، لأنهن إذا نهينا لا ينتهين، أو لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. فإن العلة تعمم وتخصص. هذا الدليل الثاني بإشكال. بلي احنا في كلامنا في اصل جواز النظر مو في حدوده. بلي وهي لا هسم بقيوده، يعني في أي قيد قلت في أهل الذمة شنو تلك الحدود التي ذكرتموها؟ هسم مع النهي المتقدم، بدون النهي المتقدم، مع العلم، مع الظن، بأي قيد قلت هذه العلة تعمم الحكم إلى سائر الكافرات. الدليل الثالث فحوى موثقة السكوني. لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، فإن الموضوع فيها وإن كان هو أهل الذمة إلا أنه يستفاد منها حكم غيرهن بطريق أولى، لكونهن أقل احتراما أو لا احترام لهن، كما ذكره الوالد رحمه الله في الفقه جزء 62 صفحة 182. قال في المباني جزء 32 صفحة 27 أو 57، ترديد مني، إن مستند الحكم في نساء أهل الذمة لا مو هاي العبارة. قال في المباني جزء 32 صفحة 25 إن ذكر الذمية لدفع تخيله أن لعرضهن حرمة كما هو الحال في أموالهن وأنفسهن، وليس لوجود خصوصية فيهن، وحيث أن الكافرات لا حرمة لهن أبدا، لأن أموالهم مو محترمة على المشهور ولا أعراض ولا أنفسهم، يثبت جواز النظر إليهن بالأولوية القطعية. وبعبارة أخرى، إن أهل الكتاب إن أهل الكتاب هم أقرب الأصناف إلى المسلمين، فإن أموالهم وأنفسهم محترمة كمال المسلم ونفسه، فإذا لم تثبت حرمة لأعراضهم فعدم ثبوت ذلك في سائر الكفار يكون من باب الأولى. انتهى. وكذا استفادة كونهم مماليك للإمام عليه السلام بالأولوية من الروايات الواردة في أهل الذمة. إذا أكو إشكال تفضلوا تفضلوا. بلي بلي. إذا كان الأصل في النظر هو الحرمة، بلي يقتصر على خلاف الأنس على موضع النص، بلي ليش عندما يقول لا حرمة لأعراضهن، الرواية موثقة السكوني تقول لا حرمة لهن، فإذا الذمية اللي نفسها محترم ومالها محترم ومن آذى ذميا فقد آذاني وكثير من الأحكام عندهم، إذا هاي لا حرمة لعرضها أن ينظر إليها من هاي الناحية، فكيف بالكافرة غير الذمية؟ هذا ما يعتبر إذلالا لها. فذاك أولى بالإذلال، الكافر المحارب أولى بالإذلال. عندما نقول هاي عرضها ما إلى احترام، فكيف بتلك البعيدة؟ بل هذه الاحتمالات في أي أولوية عرفية موجودة، ولا تقل لهما أفين، نحتمل أن كلمة أف فيها خصوصية تكوينية، أما كلمة هذا غير عقلائي، لأن الأصل الحرمة مع وجود هذا هو كل أولوية، كل أولوية هالشكل. الأصل هو لا، الأصل هو حلية كل كلمة، الله تعالى حرم أو نهى عن كلمة أوف، أما كلمة أوه لعله ما بها الخصوصية التكوينية. ليش؟ لا لا لا، معتبرة السكوني موثقة السكوني ما تقول تسهيلا، تقول لا حرمة، يعني عرضهم ما إلى احترام. ليش؟ لا مو تسهيلا، لا حرمة، يعني ذول في مستوى آخر. المهم، فإذا قلنا ذول في مستوى آخر إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فكيف بأولئك؟ بالنسبة إلى مناقشة إنه لا حرمته، شنو يكون المقصود؟ مقصود يعني ما إلى احترام، مثل نقول فلان واحد يعني احترام ما إلى. الإنسان بشرط أن لا يهتك احترامه بنفسه بالكفر بالله سبحانه وتعالى والخروج عن سنن الفطرة والانحطاط عن درك الحيوان، لأن الحيوان يؤمن بالله سبحانه بينما هذا الكافر يغالط وجدانه ولا يؤمن بالله. لا، الرواية تقول هذا بلحاظ النظر ما إلى حرمة، فإذا هذا ما إلى حرمة ذاك بطريقة أولى ما إلى حرمة، أولوية عرفية. ليش؟ هذا ما ضاع بحثه بناء على ما تقل. كلها في حيطة الإمام، الحيطة التكوينية. الأئمة ما كان لهم سلطة ظاهرية غالبا صلوات الله عليه، بس الإمام ما كان عنده سلطة. بنو علي رعايا في ديارهم والأمر تملكه النسوان والخدم. لا، كأنه هذا النوع من التحقير لمن حقر نفسه ويستحق فوق هذا التحقير. بالي ما إلى حرمة، لا حرمة لنساء أهل الذمة. السيد عنده كتاب احترام الإنسان في الإسلام، السيد مؤكد في هذا الكتاب الإنسان هو إنسان. خب لا حرمة، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، الأمر الرابع، قاعدة الإلزام على ما مضى، فإنها تشمل الذمية وغيره لمكان الإطلاق. خب لو قبلنا الدليل الذمية وغيره لمكان الإطلاق، الأدلة مطلقة. الدليل الخامس، الإجماع، ذكره السبزواري رحمه الله في المهذب جزء 24 صفحة 36، ويرد عليه الإشكال صغرا، إذ لم يرد التعرض لهذا الفرع فيما رأيناه من كتب المتقدمين. هذا إلا إذا إجماع مستنبط، يعني أي كتاب من كتب القدماء أنا ما وجدت بمقدار تتبعي الناقص هذا الفار. يعني صغرا بإشكال القدماء ما وجدت هذا، ولكن قد يشكل في الإلحاق. شوف هذا الإشكال وارد لو لا، بدعوى خلو كلمات الفقهاء المتقدمين عن تجويز النظر إلى غير أهل الذمة مما يكشف عن إعراضهم عن عموم الأدلة. الأدلة ما إلها عموم، ما إلها شمول. وفيه نظر، بلى. أما أولا فلورود كلمة أهل الكتاب في كلمات بعض الأقدمين، وبين أهل الكتاب وأهل الذمة عموم مطلق أو من واجه، بلي على رأي الوالد عموم من واجه، على رأي المشهور عموم مطلق. فتشمل الفتاوى أهل الكتاب من غير أهل الذمة. قال في النهاية الشيخ الطوسي: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب. ما مقيد بأهل الذمة إلا إذا تقولون منصرف وشعورهن. الحدائق، هذا النقل نقل غير مباشر عن الحدائق، جزء 23 صفحة 58. لا، الحدائق حاكي كلام النهاية. الحدائق جزء 23 صفحة 58. وقال في المقنعة الشيخ المفيد: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب. الحدائق صفحة 59. قال الحدائق: وعلى هذا القول 59. قال الحدائق: وعلى هذا القول عمل الأصحاب ما عدا ابن إدريس وتبعه العلامة في المختلف. إذن بعض القدماء ذكروا أهل الكتاب، وأهل الكتاب قد لا يكون ذميا كأهل الكتاب الموجود في الخارج وليس في ذمة المسلمين. لا، مضى هذا بحثه، والعلامة في المختلف. وأما ثانيا فبأن عدم التعرض مغاير للإعراض. ولعل الاقتصار على أهل الذمة باعتبار كونهم محل الابتلاء عادتان. فتأمل، لم يتعرضوا، بل فتأمل شوية، هذا الجواب بإشكال. هسه ثالثا نقرأ: وأما ثالثا فبأن إعراض القدماء لو سلم معارض بعمل المتأخرين. نفرض أن القدماء أعرضوا لكن المتأخرين عملوا بعموم الروايات، وقد أفتى صاحب العروة بعدم الفرق ووافقه عليه كل من رأيت حواشيهم على العرواح، اللي هم حوالي 18 واحد. نعم، قال الحائري الشيخ عبد الكريم: الأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا، فبالنتيجة جوز النظر وإن كان مقصودا تبعيا. هاي الأجوبة الثلاثة كافية لو مو كافية في دفع شبهة الإعراض؟ بلي مو الإعراب قد يقرر هالشكل أنه أطلقوا الكلام بحرمة النظر، استثنوا نساء أهل الذمة أو أهل الكتاب، فيدل على أن الإطلاق محكم في بقية الموارد. بس فرضنا ما أعرضوا، بس المتأخرين عملوا، ولئن كان القدماء أقرب إلى عهد الروايات فالمتأخرين أدق وأجمع، لأن الروايات اجتمعت عند المتأخرين بما لم تكن مجتمع عند المتقدمين. لا، قلنا عدم التعرض لا يساوق الإعراض. لا، ذكروها وما أفتوا طبقها. الفرع الثالث، فتأمل إشارة إلى بعض الكفار غير أهل ذمة مشانة أو بعض المسلمين اللي يسافرون مثلا، كانوا يسافرون إلى بلاد الغار. لا، فتأمل، لأن عدم الإعراض في المقام مساوق للتعرض، لأن عدم التعرض مساوق للإعراض لو مو مساوق. الفرع الثالث في حدود المنظور إليه، بل بلحاظ الجواز والحرمة. يحتمل أن يقال بالجواز مطلقا، باستثناء العورة لما تقدم، ويدل على ذلك أولا قاعدة الإلزام، إذا في دينهم حلال فنعاملهم بدينهم إلى الحد الذي يأذن دينهم أو قانونهم على رأي الوالد رحمه الله في القواعد الفقهية. الوالد ذاكر على ما أتذكر الدين والقانون، العرف هم ذاكرة. يعني الأمثلة المذكورة في نفس الكتاب بعضها مو مرتبطة بالعرف الصحيح. بعد. يصور عليه القانون. القانون العرفي. هسا أكو في دينهم الحرمة؟ لو ماكو في دينهم. بس في دينهم الفعلي ماكو الظاهر كثير من الأحكام، يقولون بالتوراة 10 وصايا أكو. فيشمل القانون وعلى قولكم العور على كل ساعة. ثانيا التعليل في موثقة عباد بن صهيب، لأنهن إذا نهين لا ينتهين، لكن ذلك عليه مقيد بعدم الانتهاء بالناهي. وأما مع الانتهاء بالناهي فلا يشمله الدليل، يعني إذا مرية شعرها طالع وهي تنتهي بالناهي، طلع شعرها غفلة. بلي، لا، كلامنا مطلق في الذميات وغيرهن. أقول غير الدنيا اذا انتم هنا بالله إيه حسب التعليل هنا انا هسه يجي بقية الأقوال أكو ثلاث أربع أقوال أخرى في حدود النظر هنا أكو فد إشكال شوي دققوا في هذا الإشكال أنه التعليل مقيد فهل ندور مدار التعليل أو ندور مدار الأدلة المطلقة كقاعدة ألزموه يعني إذا مرية ذمية شعرها طالع غفلة وإذا نهيناها تنتهي نقول شعرش طالع فورا تغطي شعرها لا علة مو العلة لها عقد سلب وإيجاب يدور مدارها الحكم وجودا وعدما فدليل لأنهن يقول ما يصير دليل ألزموهم مثلا وبقية الأدلة اللي نذكرها لعلها تقول يصير فأيهما يقدم لا لا التعليل خوي عم الجواب على ذلك يخطر بالبال أنه الجواب على هذا أنه ناخذ المطلق ما ناخذ العلة ليش لأنه العلة تبين حيثية وتلك الرواية تبين حيثية ثانية فولو انتفى الجواز من هذه الحيثية لكن الجواز يثبت من الحيثية الثانية نمثل بمثال لتقريب المطلب إذا قيل إن فلانان سافر إلى تايلاند قلنا إن كان سفره طاعة قصر وإن كان معصية أتم بعدين في رواية ثانية قلنا كثير السفر يتم أكو تنافي بينهما؟ ماكو تنافي لأنه هذا إذا سافر وكان كثير السفر ولو تلك العلة ما وجدت والعلة ينتفي المعلول بانتفائها ولكن هذا الانتفاء حيثي يعني من هذه الحيثية ينتفي المعلول فلا ينافي ثبوت المعلول من حيثية أخرى منو؟ ياهو قلنا لأن سفره معصية يتم فإذا لم يكن سفره معصية ينتفي هذا الحكم بس انتفاء حيثي فإذا انطبق عنوان ثاني لأنه مر على الوطن أو لأنه كثير السفر أو لأنه ما كان قاصد للمسافة من البداية يتم أيضا هاي الرواية تقول الجواز من حيثية أنهن إذا نهين لا ينتهين ينتفي ولكن القاعدة تقول ألزموهم بما التزموا به أكو علة ثانية لأنه في دينها أن النظر حلال أنتم انظر إلها فبالنتيجة يكون الحكم هو الحلية إذا تم هذا التخريج قلنا مثل هذا المثال اللي قلنا لأن عقد السلب حيثي مو مطلق أنا ما كاتبه حتى أقول بالي لا نفسه لأن احنا عندنا أدلة تدل على حرمة النظر مطلقة مثل قل للمؤمنين يغض مثلا وبقية الأدلة دليل لأنهن إذا نهين لا ينتهين يقول ما يخالف النظر لأنهن لا ينتهين بالنهي فإذا ينتهين بالنهي الحلية من هاي الحيثية تنتفي فتثبت الحلية من حيثية ثانية وهو أنه في دينهم جائز فنعاملهم بدينه لا أنتوا في كل النظائر مضطرين نفس الكلام تقولوا هنا نفس الشيء أي شيء قلته هناك هنا نفس الشيء نفس المعادلة. حيثية كالعلل التكويني، إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، فإذا رمان حلو لا ينتفي. إذا في دليل آخر قال لا تأكل البارد وهذا الرمان كان حلوا باردا، شنو تقولون؟ تقولون لا يشمله أيضا، لا يشمله مو لا يشمله. لا اطلاق عليه، ماكو منافات بينهما، يعني اكو حيثيتان. يكفي الاطلاق، اطلاق عليه. الزموهم بما التزموا به وان كنا ينتهين بالنهي، يعني فد كافره هي تنتهي بالنهي، ما تحب شعرها يطلع، الان شعرها طالع غفله ما يخالف ننظر الها. بلي ليش؟ لأنه إذا في دينهم أنه حرام، هذا إذا في دينهم حرام ليش؟ إذا في دينهم وقانونهم أنه حرام، اليهود في دينهم كأنه الحجاب واجب، المتدينات منهم محجبات، يقولون في أمريكا أكو مدينة للمحجبات اليهوديات كلهم متدينين. اللي أحد الإخوة كان رايح هناك قال كأني دخلت في النجف أو كربلاء، هناك كلهم محجبات، اللحى مطلقة. المهم وقد يتوارد العلتان في موضوع واحد. الآن بالنسبة إلى قضية النظر عموما، قانون الإلزام اللي تفضلوا فيه لا يبقي موردا لمن لهذا اللي تفضل. ليش؟ قد يكون دينهم أولا كلمة القانون، خو مو كل الفقهاء متفقين عليها، هذه إضافة الوالد رحمه الله. فأولا المحور هو الدين على رأي المعروف. الشيء الثاني قد يكون دينهم وقانونهم متطابقان على الماء. يعني احنا إذا سلمنا بقانون الإلزام مو كفقهاء، إذا سلمنا بقانون الإلزام وشمولية قانون الإلزام فمعناته ما يبقى مورد لدليل. لا، إذا هنالك جماعة دينهم وقانونهم يقتضي التحجب، إذا أكو منو قال؟ بل كان البوذيين هالشكل، فرد نادر جدا. أديان العالم خو ما شايفيها احنا كلها، المشركين خصوصا رجال القبائل، في القبائل البدوين كثير مقيدين بالحجاب، كثير منهم. بس تأملوا، لا هذا بعدين يجي إن شاء الله. ها القاعدة مو في المقام عموما، بل يشمل الشيعة الفائدة في اختلاف الفتاوى والتقليد. إيه؟ إذا المطلقة السنية تعتقد أنها مطلقة بالطلاق بلا شاهدين، فالشيعية تزوجها، ففي دينهم حرام، ولكن إذا ما هي بعد الإنزام يشمل الشيعي والشيعة حسب اختلاف التقليد والإشتراك، مو معلوم. واحد الذبيحة هكذا عنده حلال، فأنا أكل ذبيحته أو أبيع له مثلا، ها أو مثلا الإمام إذا هو يصلي بغسل الجمعة أنا أقتدي به، مو معلوم، يفتون بالعدم. العروة يقول باطل. هسه ذاك بحث آخر، هذا الدليل الثاني. إذا تحبون كافي بعد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.